ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني وهل هو فقيه وهل نأخذ بجميع ما يقول في فضائل الصحيح الأحاديث؟ الشيخ ناصر الدين الألباني من قيمة العلماء ومن أغراض العلماء ورجل علامة معروف عندنا بالخير والاستقامة ورجل العقيدة، ولكن لا يمكن أن نأخذ كل ما قال، لا حرج من يقول أن أحد من الناس يخالف كل ما قال، حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية له من أكبر العلماء لا يخالف كل ما قال، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل ورجع عن الدليل وقالت عليه حجة، أما ما اتضح أنه غلط فيه أو أخطأ فيه لكنه علامة وإجاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلط في بعض الأشياء قد يختلف بعض الأشياء من غيره من الناس، ما من عالم ولا أخطأ حتى لا يهمه أربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وما حدث أغلط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له أغلاط معروفة مخطأ لا يجوز نقض به، يكون عامل له أغلاط وله أخطأ، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره ثم وافق الدليل أخذه ثم خالف الحق تركه، والعامي يسأل أهل العلم أما أشكل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.